الله صلى الله عليه وسلم. ركز على الكتاب والسنة. كل يوم تفسير آية تقرأها من ثلاث تفسير مثلا من القرطبي من ابن كثير والقرطبي ثلاث تفسير. السلام عليكم. الأخ الذي يسأل عن الدعوة ومقاومتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعها ثم أداها كما سمعها. فاحرص على الكتاب والسنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخان. تفضل. الله يحفظك. واحد شغال في الجبس. في الجن؟ في الجبس. الجبس. أيوه. الجبس ده بيتعمل في الشقق، في الشقق والمحلات. أيوه نعم نعم نعم. نعم نعم. وبيشتغل أحيانا عند نصارى. لا بأس. طيب بيبقى في بعض الشغل رسومات يعني ليس صليبا ترفع، ولكن الرسومات داخلها سلطان. يعني هو اللي بيعمل السلطان ولا ايه بالضبط؟ كان يعمل السلطان. هو اللي بيطلعها جبس. لا لا يسلم. لا يعمل. لا يعمل. الله يسلمك. جزاك الله خير. حياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي ياسر، أبي رجل مسن من البلد الثانية وظروف ابني مريض توحد تمنعني أن أبويه يجلس معي، هل علي وزر إذا لم أطلبه ليقيم معي وخدمته؟ امرأة ورجل سائلة. امرأة ليس عليك وزر، هو له رجال آخرون أم لا؟ يعني إذا كان له أولاد ذكور هم مسؤولون عنه. وبعدها يعني حال الرجل كيف حال والدك؟ هل له من يخدمه غيرك أو لا؟ هل يمكن توفير شيء له أم لا؟ اسألي على الخاص. عليك السلام. شكرا. ما عرفت شكرا مكان كويس كان في تاو. قل لك أتعلم الكتاب والسنة قليل، التفسير مختصر كابن كثير، ومعه مثلا تفسير الشيخ الجزائري، تفسير سهل ميسر تقرأ منه كل يوم آيتين أو ثلاث، وكتاب حديث في أحاديث عن رسول الله تتقن شرح حديثين أو ثلاثة حديث وهكذا. نعم من الله تبلغ كل يوم قال الله قال رسول الله، تثاب على ذلك. أنا حاولت أن نبحث على كتاب مضمون فيه حديث صحيحة بس ما رياض الصالحين. كتاب سهل، رياض الصالحين، صحيح مسلم، رياض الصالحين، أي كتاب سهل. أنا لا لا لا لا لا ضاع وقتك في البداية والنهاية، يعني نصفها ضعيف. نصفها ضعيف؟ طبعا عزيز، كثير جدا من الأثار اللي فيها ضعيفة، كلها كتب تواريخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ بعدين. اتفضل. هل يصح ان انت لو عملت في مكان معصية ينفع تعمل بعدها في نفس المكان طبعا؟ لا مانع في المشكلة. تمام. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. كتاب البداية والنهاية لابن كثير كتاب تاريخي، من الناحية الحديثية لم يحقق التحقيق الكافي، قد قام بعض اخواننا من طلبة العلم تحقيق كثير من الحديث واثاره، فكثير منها ضعيف، وكتب التواريخ تحتاج إلى أسانيد ثوابت، قل أن تجدها في كتاب من الكتب. في الإجمال يعطيك، لكن ليس هو كتاب دعوة، ليس هو كتاب دعوة إلى الله تقول أن أدعو من البداية والنهاية. دعوة إلى الله تتمثل في تبليغ كلام الله وكلام رسول الله للناس، هذا الدعوة. أما التواريخ تقول من البداية والنهاية، بس في البداية والنهاية بعض الرواة الذين تكلم فيهم بالكذب كأبي مخلف الذي يكذب كثيرا، يروى له كلام طويل وغيره. في الجملة كتاب تاريخي، مش كتاب يعني دعوي تدعو به إلى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مصطفى. اتفضل. كنت عايز أعرف أفضل كتاب في التفسير في آية القرآن. أفضل كتاب في التفسير؟ يعني والله من الممكن في مختصر تفسير ابن كثير، أظن المختصر والمختصر محقق كتاب طيب. الحمد لله. مختصر صحيح تفسير ابن كثير. نعم. والحديث برضو حديث. طبعا مكتبة فياض كيما حديث رياض الصالحين كتاب طيب. لاحظ على النسخة المحققة منه. الصالحين. رياض الصالحين طيب في الحديث نعم. الشيخ ابن عثيمين شرح طيب له. نعم. تفضل. أنا عندي سؤال بس أخير. إيه السؤال؟ طيب الناس اللي بيقدموا اللي هو يعني بيتكلموا مثلا في الكورة وكده وبيعملوا ده على اليوتيوب وبيتكلموا حاجات يعني بياخدوا منهم مكسب مثلا وهي كرة القدم ده حرام ولا حلال؟ ما هو إذا كنت ستتكسب من اليوتيوب عليك أن تعلم أنهم يفرضون عليك إعلانات فيها أشياء محرمة. إعلانات دي مش في إيدي وأنا بعيد وأنا بنزل. اي ما مش في ايديك انا بعتهم لا بس باخد شغل منهم انا ما ببصش الحاجات دي يا حبيبي اسمع اصبر يا اخي الكلام اصبر اسمع الكلام الان هي بايدك لانك بامكانك ان تقول لا اعلانات بامكانك ان تقول لا ان ادخل اعلانات ومن ثم ومن ثم لن تاخذ فلوس اذا قلت في ادخل اعلانات يدخل فساد صح السلام عليكم طب انا لاعب كره القدم حرام ولا يعني الفش هو لعيب حرام ولا لا مش هنقول حرام بس غيرها افضل منها بس يعني مش مش هي مش حرام بس لا لا ما نقدرش نقول حرام لا بس نقول حرام بس غيرها افضل منها افضل منها ما اعملش بيها الله يسلمك الله يسلمك السلام عليكم مرحبا الشيخ وليد ابو الناس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل بريمو شغل الاتوبيس بالفنان ها أي مالها؟ استخدامها حب استخدامها. البرفانات التي فيها كحوليات. نعم. لا بأس بها. جزاك الله خير. الله يسلمك. وإن كانت الكراهة موجودة لكن ليست حراما أبدا. يعني ليست خمرا. الأخ يقول كتاب البداية والنهاية خلفيه. يقول كتاب البداية والنهاية لا يصلح ككتاب دعوة إلى الله. كتاب البداية والنهاية تاريخي. كتاب تاريخي. ومع أنه تاريخي أيضا. ملئ بالأشياء الإسرائيلية وملئ أيضا بآثار ضعيفة الأسانيد من طريق رواة ضعفاء جدا أحيانا الواقدي أحيانا الواقدي وهم اتهم أحيانا أبو مخنف وغير هؤلاء كثيرون فملئ بالإسرائيليات والأخبار الإسرائيلية فهو كتاب تاريخ الأخ يسأل عن كتاب في الدعوة إلى الله في الدعوة إلى الله في كتاب الدعوة إلى الله آية أو حديث شرح آية تفسير حديث مسألة فقهية شيء ينفع الناس أما التواريخ الأمر فيها يحتاج إلى توسع في الكلام عليه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله هل الأولى في النية تكون للآخرة وحدها ولا يريد أي شيء من الدنيا مهما كان هي إيه الأولى في النية تكون للآخرة وحدها ولا يريد شيء من الدنيا مهما كان هل إيه عفوا الأولى في النية الأولى في النية ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسنة حسنة يا أخي اسمع الكلام بس نكمل كلامنا الله يقول ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وموسى عليه السلام يقول يا أخي اصبر علينا يا أخي سلام عليكم استغفر الله موسى عليه السلام يقول واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن أنس بن مالك رضي الله عنه اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته والله قال لقارون أو أهل العلم عفوا قالوا لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا والله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق في نصوص طلب رزق الحلال مع الطاعة مع الاستقامة بارك الله فيكم والأخ أنا قفلت عنه لأنه كثير المعارضات برأيه لا يصبر إلا أن يسمع النصوص إنما يقدم رأيه كثيرا فلذلك فصلت عنه وأحببت أن أوضح المسألة بأدلتها سواء له أو لغيره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم. النصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس إنه لن يدخل الجنة لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار وقال الله تعالى ومن يكفر به أي بالقرآن أو بالرسول عليه الصلاة والسلام من الأحزاب فالنار موعده السلام عليكم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين أخن يقول الأخ يقول النية ولا الدعاء كلاهما لو نويت بعملي أن أعف أولادي عن الحرام وأكتسب مالا حلالا أعف به أولادي عن المال الحرام نية حسنة نية حسنة نعم الأخ السائل عن حديث إذا خلط بمحارم الله أنت هو ضعيف ضعيف ضعيف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يكرمك يا رب الله تعالى بركاته وياك تفضل يا شيخ واحد لي ثلاث إخوة من الرجال وبنتين أيه تمام والرجال بتوفي أيه أهدى للثلاث ذكور دول للأربع ذكور للأربع ذكور وبنتين أهدى للأربع ذكور شقة لكل واحد فيهم بغرض إن يتزوج من يتزوج فيها وكده والبنات والبنتين ما أهدهمش حاجة خلاص كل دول كبار يعني الرجال الله بنى عليهم واللي بنى عمارة وخلاص لأولاده وكده فهل الإيجار يعني كل واحد بقى بالشقة دي بينتفع بيها بإيجاره لشخصه يعني شخصه لنفسه هل الشقة هل الإيجار دلوقتي لازم يروح للبنات عفوا الآن الأب كتب كتابة للأولاد كل واحد شقة ولا لم يكتب؟ لا لم يكتب بس هذا كل واحد عشان بغرض إنه يتجوز فيها. يعني هي هبة مؤقتة يعني هبة مؤقتة للولد يتزوج فيها. لم يكتبها باسمه. كل واحد يدير محل وشقة. محل وشقة والبنات ليس لهم شيء. لا البنات ليس لهم شيء. طب البنات دلوقتي يعني كل واحد مع يعني. بس ما كتبش حاجة طيب وما كتبش لأي أحد أي حاجة الآن صح كده لا أيوه لم يكتب لأحد أي شيء لم يكتب لأحد أي شيء هو أحسن أنه لم يكتب لأحد أي شيء لكن لماذا أعطى البنين محلات عشان كل واحد يبقى ليه محل محل يعني يأكل منه عيش أو كده والشقة اللي يتزوج فيه كل دولة إذا بيأجروه وينتفع بهم اللي يشخصوه الآن لا يعني الأبناء لا يسكنون في الشقق لا يسكنون كل واحد ربنا عطيه مكان ثاني لا لازم يدفعوا الايجار اذن لابيهم وابوهم يوزع او ابوهم يكافئ البنات بمثل ما يكافئ البنات ابوهم توفي يا شيخ طب ما هو ظلم الان ما وزعت التركه لابد ان توزع التركه التركه المحلات كلها كل شيء تركه الولد يوزع كل شيء للذكر من التحضر الانثويين ماشي ممكن سيدنا سؤال صغير بعد تحضيرك معلمة تشتغل في مدرسة في دولة خليجية ففي كل فصل دراسي يرموا يعني ايه الأمتعة والحاجات اللي هي الأساسات والكراسات والحاجات دي فهي بتسأل عادي لو انتفعت أخذتها هي كده كده يعني تكرم في يعني في الزبالة يعني إذا كانت ترمى في الزبالة لك أو لأخيك أو لزيد خلاص هل يجوز انك تاخد تستمتع بيها وبشقها يعني ما دامت سترمى خلاص تاخذ ماشي جزاكم الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم تفضل. شوفني ده بس حضرتك حاجة بس أنا أول مرة يعني أسمع عنها مش فاهمها. هو في حد قريبنا دلوقتي المفروض إن هو لابسه جني. وفي ناس يعني ناس مقربين جدا لي شافوا الكلام ده إن هو بيتكلم بغير ال يعني بغير لسانه الحقيقي يعني. الله أعلم. وبعدين والشقة فيها حاجات بتولع والكلام ده. لا في البيت يد عابسة هي التي تحرق. نعم. في البيت يد آثمة هي التي تحرق البيت. فتشوا في البيت جيدا ستجدون أحدا من أهل البيت ولد أو بنت يفعلون ذلك. يفعلون عظيم يعني. نعم. نعم عظيم يعني. لا يفعلون ذلك هم يشعلون النار في البيت. هم يشعلون النار في البيت. حد من أهل البيت. طبعا أو حد دخيل عليهم. يعني يد من يد بني آدم. أنا جربنا هذه الأشياء كثيرا وبالتحري وجدنا هذا. أنا قلت لو ذهبنا مرة إلى ناس تدعي هذا وجدت الدولاب مولع من الداخل محترق من الداخل. طيب كيف هو النبي يقول الشيطان لا يفتح باب المغلق؟ سألنا أهل البيت عن أحوالهم. في النهاية إذا استقر في نفسي في بنتي في الثانوية متفوقة كل سنة أخفقت في السنة أخفقت وخايفة من الامتحان بدأت في النهاية تشعل الأشياء في البيت لا تخبرهم تقول جن حتى تحمل الجن مسؤولية فشلها في الثانوي. طلبنا منهم إخراج البنت لعمتها تجلس أسبوع انطفأ في الحرائق. لكن هو الجن نفسه ما يقدرش يعمل ما وردش إن أي عفريت على أحد الرسول يلع في البيوت. هل سمعت كده؟ الشيطان بس أتى بشيء يقذفه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فتمكن منه الرسول فخنقه ودفعه إلى إلى عمود من أعمدة المسجد كي يراه الناس. قال لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لتركت موثقا يلعب بوصف المدينة. لكن ما وجدنا أبدا أن عفريتا أشعل النار في منزل في زمن النبي. سمعت كده قبل كده؟ قد تتأول وقد ممكن يكون في لبس. نحن لا ننام في اللبس. ما علاجه؟ علاج اللبس أنك ترقي المريض. ترقي المريض بس لكن ويذكر الله حاجة تحد يجي يطلع الجن والكلام. ما هو متخرصون كلهم إلا من رحم الله إلا من رحم قليل الصالح الذي يرقي رقية ويكون ورعا فيها فيغضب الله الجن عن الناس. لكن واحد يقول لك ده ركبه سفلي ركبه علوي هذا كلام. السلام عليكم. أعرف يا أبا أحمد الدرش حديث ضعيف يا أبا الحمد لله بك الله خير. هيا أستفتح فاتو كده عن حضرتك. أنا والدتي الله يرحمها كانت تكتب بيت باسمها يعني وبعدين والدتي كان فيه ولي زوج أم تمام. زوج الأم دوت بعد ما والدتي ماتت طلب إن هو خلانا تنزع من السطح اللي فوق غصب عني. يعني أنا كان ليا فلوس عندي بس ما كنتش كاتبها والدتي كانت موجودة في الوقت دوت. وبعد كده لما والدتي الله يرحمها توفيت السطح ده كان مكتوب البيت كله كان مكتوب باسمها فهي خلانا تنزل غصب عني. زي يعني طفل انت يعني ولا ايه؟ ضربك ولا ايه؟ لا انا كان ليا فلوس عنده. ايوه كان ليا فلوس عنده بس الفلوس ديت والدتي الله يرحمها خدتها مني على سبيل السلف وطبعا ما خدتش من على والدتي هي يعني ما خدتش حاجه. طب السؤال الان السؤال عن ايه بالضبط يعني؟ السؤال دلوقتي ان هي لما والدتي توفيت علشان يديني الفلوس بتاعتي كان هي عنده 80,000 جنيه قال لي مش مديك الفلوس بتاعتك وما كنتش واخد عليه ورق الا ما تتنزل عن السطح اللي فوق. وبعدين؟ ولا قبلت اضطريت ان انا اتنزل عن السطح علشان طبعا البيت متقسم كله احنا غالبين بنتين كنا احنا ولد وبنت من والده الله يرحمه وخلت من والدتي هو ولد وبنت بعد كده فكنا اتباع. المهم البيت يعني متقسم علينا احنا الاتباع فهو طلع في السطح اللي فوق وخلانا تنزل عن البيت اللي كان البيت أصلا بيت والدي كلها. أيوة وبعدين بس طولت علي في السؤال ما السؤال الآن؟ قال دلوقتي هي كلمت نزل عن السطح غصب عني. ده مش سؤال. المكتوب باسم والدي كلها. وبعدين؟ ظلمك خلاص انتهينا من كده ظلمك تمام السلام عليكم جزاك الله خير ما فيش سؤال كلام طويل ولا سؤال السلام عليكم انا اسمعك يا شيخ ناجي نعم يا حبيبي ما السؤال انا اسمعك ولا شكلك فاضي لا انت صاحب الوسوسه والله ما انا فاضي الوسوسه يا اخي الكريم طب انت تسال سؤالك وتسكت خالص اجاوبك على سؤالك لكن تتداخل كل مرة وترد كلام رسول الله برأيك أنا نقبل مثل هذا اتفضل أخي ماشي السؤال اللي أنا سألك فيه أجابتك عليه أجبتك باستفاضة بعد أن فصلت أنت ارجع تجده مكتوبة مسموعا جبت عليه بالتفصيل الله يسلم نعم راجل الجواب قلت لك راجل الجواب السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال شيخنا اللي بيموت وما تابش ولكن ابتلي بمرض كالكورونا أو السرطان. أمره إلى الله. أمره إلى الله. أمره إلى الله. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سنة. نعم تفضل. يا معلش كنا واخدين كارد من البنك عشان يعني محتاجين نجيب البيت وكده. عايزين نعرف الحكم. قرض من البنك بنك ربوي والقرض الربوي حرام. ما محتاجش حكم. أخذتوا لي ماذا القرض؟ قلناه يعني كان نجيب البيت. حرام عليكم استغفر الله من هذه الكبيرة التي ارتكبتموها. السلام عليكم. هتفرق البنك ولا عادي؟ نعم؟ يعني هتفرق البنك؟ مش فاهم. يعني كيف بنوك زي بعضها ولا ايه؟ كل البنوك سواء انت اقتربت بالربا من اي بنك كان من اي شخص كان اقتربت بالربا حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحبكم الله. أحبك الله. ربنا عندي معلش سؤالين بعد إذنك. تفضل تفضل. بالنسبة للمال الوقف. إيه. لو مثلا والدي بياخد بيلم فلوس بتاعت المسجد مثلا واحتاج الفلوس دي وصرف منها وردها حرام ولا حلال؟ ابتداء لا يقترض منها ولا يأخذ منها شيئا لأنه مسؤول عن الوقف لا يكون محافظ على مال الوقف لكن ستر الله عليه ورد الفلوس خلاص نسأل الله أن يعفو عنه لكن فيما هو أت لا يأخذ من أموال الوقف شيئا لنفسه تمام السلام عليكم بعد نعم دلوقتي معايا فلوس وبتاجر بها مع واحد صاحبي وبعد واحد ده المفروض هو اللي بيجيب البضاعة وبيوزعها وبيديني نسبة منها وبعد بس احنا عارفين ان النسبة دي بيجيب بضاعة مثلا ب10 جنيه وعارف ان هو يباع ب15 جنيه مش هتتعدى كده طيب وبعد انا هديك من ال 15 جنيه هديك يا عبد الناصر انت دافع لي 10 جنيه هديك 14 جنيه هو هنا حدد القيمة اللي هيديها لي مفيش لا في سؤال الا تمر احيانا امور بالناس لا يبيع فيها ولا يشتري تحصل ازمة الكورونا هذه فعلى اي اساس يعطيك ربحا وهو لم يكسب لان هو بيتعامل مع شخص واحد والشخص انا بقول افهم كلامي الاشخاص ايا كانوا والحكومات ايا كانت الا تاتي عليها اوقات تتعطل اعمالها ويتعطل بيعها وشراؤها يحصل على اي اساس تلزمه بان تاخذ مكسب وهو لم يكسب لم يربح انا ما بلزموش هو اللي بيقول لا يجوز مثل هذا ايه اللي يجوز في حاجه زي يجوز ان المشروع انك تاخذ اذا ربح ولا تاخذ اذا خسر اذا اعطاك مبلغ تحت حساب شهريا إلى أن يصفي أعماله في نهاية العام فلا بأس بذلك. واللي بيحصل يا شيخ إن هو ما بيدينيش الفلوس قبل ما يبيع البضاعة. هو أنا أديته دلوقتي بتاع 10 جنيه مثلا، مش هيدينا 14 جنيه غير لما البضاعة بتباع، يعني مش هيدينه 10 جنيه النهاردة وبعد. عموما يا أخي الكريم إذا كان يعطيك نسبة من الربح فلا بأس، غير كده لا يجوز. السلام عليكم. الأخ تامر، إذا كنتم في اختيار أخ تامر فلا تشتركوا في هذا الجيش، إذا كنتم مخيرين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم نعم لم أفهم والله يا أخي. سوء الظن سوء الظن رجل مسلم مصلي، شيطان يأتيك ويقول لك هذا رجل سيء، تظن به السوء، تظن أنه يصلي وهو مرائي، تظن أنه يتصدق وهو مرائي، ظنون سيئة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. نعم تفضل. أنا شوف لا بالنسبة كم بالنسبة للحليب الحمار. والله النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فالحمار وما خرج منها اختار رأي العلماء القائلين بأنها محرمة. السلام عليكم. تمام بالنسبة شكرا لك. أنت تريد مثلا سؤال يعني أصبر أنا سأستثيرك، يعني يمكن أنت تريد أن تربى من حمار ولا ما ينفعش؟ من حمارة. أحد رفع سؤال لا وأنا أسألك أنا سؤال، أسألك سؤال، يعني أنت تربى عن نفسك تربى من حمارة؟ لا خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك الشيخ. عندي ثلاث أسئلة متعلقة بالصلاة ممكن أقولهم؟ اسأل يا حبيبي. بالنسبة لقول المستمع للأذان مع لا إله إلا الله يرفع يده بالسبابة، والسؤال الثاني التشهد رفع السبابة. واحد عفوا عند لا إله إلا الله يرفع يده بالسبابة، تقصد في الصلاة أو مطلقا؟ لا مطلقا خارج الصلاة مع الأذان. ها؟ مع الأذان يعني. على العموم ورد عن ابن عباس بصورة مطلقة غير مقيدة أنه كان أحيانا بسند صحيح أحيانا يقول لا إله إلا الله ويشير بإصبعه قائلا علامة التوحيد. ويرى جمهور العلماء أننا في التشهد نرفع الأيدي عند قول أشهد أن، نرفع الإصبع عفوا عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. فضحت السؤال الأخير الشيخ، رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء أمر مستحب من المتواتر تواترا معنويا، فثبت في عدة وقائع متنوعة متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء. رفع يديه في الاستسقاء، اللهم اسقنا حتى رؤيا بياض إبطيه. رفع يديه ويدعو في غير الاستسقاء، يدعو بصرف الماء، اللهم حوالينا ولا علينا حتى رؤيا بياض إبطيه. رفع يديه يوم بدر حتى رؤيا بياض إبطيه. رفع يده وهو يدعو لأبي موسى الأشعري، لأخ لأبي موسى الأشعري، حتى رؤيا بياض إبطيه. رفع يده وقال عليه السلام في شخص يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، طعمه حرام وملبسه حرام، عندما صحح الخبر فأرفع اليدين متواتر تواترا معنويا فلا بأس به عند الدعاء. بارك الله فيك. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت ايه يا حبيبي؟ كنت تبيع اشياء على الانترنت. تبيع صفحات ولا تبيع؟ تبيع ماذا عفوا؟ يعني تزيد صفحات الإجابات أو الإجابات يعني. يبيع يا عبد الرحمن ماذا لم نسمع للأسف، قدر الله ما شاء فعل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حسبك شيخنا، لدي سؤالان. اسأل. السؤال الأول، عندي مال للزكاة أريد أن أخرجه. طيب. فهل يجوز أن أخرج هذا المال لرجل اقترب من البنك قرضا؟ رجل يعني رجل يعني دلوقتي بقى فيه جمعيات أهلية يضمن أنا فيهم يعني بيقرض الناس، ففي مثلا بعض الناس اللي متجوز بنتها واللي بتعمل كذا بتروح تاخد قرض. فهل ممكن أنا أسد عنها القرض ديت لو كانت اضطرت الناس في السجن مثلا أو اضطرت لحاجة معينة؟ يعني هل هي اقترضت لضرورة قصوى أم أنها اقترضت اقترضت تشبعا وتباهيا أمام الناس؟ لا لا لا، اقترضت للإيجار، إيجار البيت وإيجار السكن. إذا كانت اضطرت للاقتراض بالربا لضرورة قصوى جازت مساعدتها لقضاء الدين من الزكاة. أما إذا كانت اقترضت تلهل أو باطل الأعراض فلا سعادة وتزكى الأفضل. أنت تسلمهن إذا كنا على رشاد، تسلمهن مال الزكاة ليس لك إلا ذلك وليس لك أن تتحكم فيها. طيب وإن كان الرجل بين نعم إن كان الرجل بين سفاهة أو إن كان الرجل بين سفاهة لك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه وتشتري لها الضرورات كولي عنها في حال سفاهتها أو سفاهة وليها. طيب الشيخنا أخذ سؤال ما يحفظ وإياكم. إن شاء الله أنا أريد لو يسر الله عز وجل لي في رمضان القادم أريد أن أفعل شيئا وأخاف أن يكون بدعة، فأسألك مسجدي مسجد متعودين يعني التراويح تخلص بسرعة، فأنا أريد يعني أمنية حياتي وأرجو من الله عز وجل أن يوفقني مثلا أن أختم نصف القرآن مثلا، فهل يمكن أن يشرع أن أنا أصلي 11 ركعة مع الناس وأنكر معهم ثم بعد أن انصرف البعض أكمل مثلا 6 ركعات أو 8 ركعات وأكمل مثلا نصف الجزء مستقل يعني عنهم؟ مستقل عنهم أو في جماعة مثلا، في جماعة نكمل التراويح أو نكمل قيام مثلا بعد الوتر من أراد أن ينصرف فلينصرف، من أراد أن يكمل معنا فليكمل، فهل هذه بدعة أم الناس؟ الوتر كيف ستصنع فيه؟ يعني انا صليت الوتر مثلا اوترنا وانتهيت فانصرف البعض ايوه يعني انت تعرف ان النبي قال اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا، كيف ستوتر؟ ممكن تتخلف ساعه الوتر وغيرك يؤم الناس. السلام عليكم. لكن على أي حال ممكن في رأيي بالجواز أيضا، لكن الأفضل أن يجعل آخر صلاة من الليل وترا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. تفضل. كنت ماشي في أرض في وسط الأراضي الزراعية، وبعدين في أرض البرسيم قطفت منها سريس، حاجة اسمها سريس. معروف السريس، مش تعينا احنا مش من قطر تاني يعني، معروف السريس. وبعدين و وبعدين ما جاتش في بالي ابدا مساله الصومه وبعد كده اخدت البيت واكلته فعليا ايه؟ ولا عليك شيء شيء يسير ما عفوا عنه حتى صاحب الارض اذا علم انك اكلت السريس مش هيزعل. ايه تمام. السؤال الثاني يا شيخنا الناس اللي هم يعني بيتم نفسهم معالجين بالقران هل يعني الانسان لو اصيب بسحر او حسد او شيء من هذا لابد ان هو يعرض نفسه على حد هل هو يعني يعتبر متخصص في المسائل ديت او مثلا يرقي نفسه او يعالج نفسه من مثلا مسائل الجن خلاص كفايه السؤال خلاص عرفنا السؤال. الرسول سحر فدعا ودعا ودعا فادعو الله ولا يجب عليك ابدا ان تذهب لشخص معالج يتخرص ويقول ركبك عفريت من استراليا ولا ركبك سفلي ولا ركبك علوي ارقي نفسك ادعو الله. الرسول سحر عليه السلام شهرا يخيل اليه انه ياتي النساء ولا ياتيهن فدعا ودعا ودعا دعاء مع ذكر بس. لكن اللي يسمي نفسه ده معالج بالقران انا ما صدقنيش يعني ولا لأن هم يعني بيترددي علي خلاص كفاية تعبت والله من سؤالك والله تعبت من رفع الصوت العالي تعبت منه شوية أنا أجبتك بالذي عندي المعالجون بالقرآن فيهم تفصيل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وأكثرهم دون الصلاح والله أعلم. الأخت تقول يا أختكم بالسريس السلام عليكم. ما السريس؟ أعواد خضراء تكون في وسط الزروع تلك الفجل والجرجير ونحو ذلك. كلمة عالية من الألياء. تفضل قل لك السريس. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل الله يسلمك. بإذن حضرتك معاك ثلاثة أسئلة بعد إذنك. تفضل. زوجتي بقالها كام يوم بتحلم بتعبان بيهاجمها وهي نايمه ومن امبارح لقت في كلب كبير ماشي معاها واحده. انا عمال نفسر هنا احلام. زوجتك رأت ثعبان. الثعبان على كل حال في الرؤيا عدو في الاجمال فعليها ان تتحصن وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. طيب بعد اذن حضرتك لو انا دخلت صلاه الجنازه متاخرا وانا لو مثلا لو بتوفى في دوره المياه وانا اعلم التكبيرات اللي هم فيها اعمل ايه؟ او لو انا جاي اصلا داخل المسجد وانا اصلي صلاه الجنازه اعمل ايه؟ اقضي ما فاتك. اكن ابدا الصلاه عادي اتم انا وصلنا من بدايه التكبيره؟ لا اقضي ما فاتك ادعو الله معهم واقضي ما فاتك. قال الرسول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لو في شخص داخل وأخ لي يعني داخل على جواز وهم بيفكروا إن هم يجيبوني قرض عشان الحالة والظروف بئس العمل. يبدأ الزواج بالكبائر. الزنا كالربا. يبدأ الزواج بالكبيرة. كبيرة الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال العلماء ما أعلن الله سبحانه ولا أخبر بمحاربته لشخص مرتكب كبيرة ككبيرة الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تقول الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا يا من تأكلون الربا ولا من تتعاملون بالربا أن الله سيحاربكم ورسوله سيحاربكم. انتبه انتبه لا تستهين بالربا. الناس استهانوا بالربا الآن. الناس استهانوا والرسول عليه السلام قال اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات المدمرات. فقال من هذه السبع الموبقات وأكل الربا. أكل الربا. انتبه انتبه انتبه. السلام عليكم. يبدأ الزيجة بالربا بئسة الزيجة حينئذ. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سؤالي عن رأي الأئمة الأربعة في صلاة الجماعة. هل هي واجبة؟ لا لا استقصائي لأراء العلم الأربعة ليس بتام من الآن، يعني ليس بتام من الآن، لأن أحيانا تجد المذهب فيه وجهان، فنظر إلى ما صار لتجميع أراء العلم الأربعة، لكن يعني مع النص الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. حصل والله هذا اختياري إلا يا صحاب العذار، لكن ليس معنى أن صاحبها يتمنى لا تصح منفردة، تصح من يعني إذا صليت صلاة منفردا وأنت قادر على الجماعة الصلاة صحيحة، لكن تأثم للتخلف عن الجماعة، فحين تتداخل المقامات يعني أحيانا يظن الظن أنها ما دمت واجبة أنها باطلة إذا صليت في البيت، لكن ليس كذلك، إن صليتها في البيت لها درجة، لكن مسجد لها 27، لكن تأثم لأنك خالفت كلام رسول الله، ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. لينا كم سؤال عند حضرتك؟ تفضل. السؤال الأول، كان في تاجر أراضي وتاجر عقارات أخذ مبلغ 110,000 لسنتين على أساس أنه هو هيبني العقار وهيبني كل واحد شقة مقدم 110,000 ولكن يقصف الباقي. بعد. وبعد ذلك جاءت كورونا وتوقف الجدع النبامي. الفلوس عاد لها 30 وما فيش ووظيفته مش هيبني. دلوقتي هيرد الفلوس، قال أنا كل اللي هعمله هرد لكم الفلوس وعليها 10,000 جنيه أرباح. يعني سؤال، يعني كان واخد من الناس الفلوس لماذا؟ على اسمه يبني البرج ويدينا شقة في البرج بالتقسيط. يعطيكوا شقة في البرج بالتقسيط. بالتقسيط أخذ 110 مقدم. يعني قبل يعني أنتم اشتريتم منه شقة من برج لم ينشأ. اشتريتم منه شقة من برج لم ينشأ، صح كده؟ أنتم خالفتوا الشريعة هو كذلك. لأن الرسول قال لا تبع ما ليس عندك، وضع لكم ما ليس عنده. الفلوس التي تراد حضرتك، والله هو بس مفترض يعاقب بعض العقوبة لخطئه، لأنه بيع وشراء ليس قرضا. ماشي، العشر ثلاثة اللي هو يحط زيادة على الفلوس، لا ما فيها مشكلة، لأنه أنتم كنتم بيع وشراء كلكم مخطئ، وإحنا ما نقدرش نقول له أيضا خذ فلوس الناس شغلها 10 سنين وبعدين لا تعطيهم شيئا. هذه العشر ثلاثة دي يعتبر ربا؟ لا لا مش ربا، لم يكن قرضا يا أخي. هو ما كانش قرض عشان تقول العشر ده، وكان بيع وشراء. احنا ما نعرفش ان الفلوس خدت 30 عمل ايه بيها حطها في البنك. مالي دخل بعمل ولا ما عمل، لا اصلي اعطاؤكم بالمال له كان بيعا وشراء لم يكن قرضا. صح كده؟ وجيت المثال وقفت بعد كده جاء كورونا. ايوه هو هو الان هو المتحمل، إذا أعطاكم شيئا خذوه ولا تسر. جزاك الله خير. بل لكم أنتم كم بقى اسمر عليه كده، لأن هذه بلية يقع فيها ناس كثيرون كل يوم، مشكلة بسببها ناس تبيع الشقق على المخططات. وتأتي تنهاهم يجادله واحد مقاول نصاب، ذهب إلى رجل عنده أرض مباني وقال أنا أخذ هذه الأرض منك وأبنيها برج كبير لي النصف ولك النصف، يهمه أنه سيدفع النصف في المباني، لكن هو لا يشتغل على الأرض التي أخذها من صاحبها، يرسم رسومات الذي يكلفه أن يرسم رسومات، وبعد أن يرسم الرسومات يبدأ في البناء، يبدأ في البيع، بيع شيء غير موجود، يقول لك أنت لك شقة في الدور الثالث 200 متر لا بلكونة ولا، وهي غير موجودة، فلا يدفع أي قرش من ماله إلا إن دفع يدفع قيمة الرسم ويبدأ يبيع. بعد ما يبيع واستلم الفلوس، هو استلم الفلوس بناء على الأرض الموجودة وصاحب الأرض ما أخذ شيئا للآن، يبدأ يبيع ويأخذ فلوس الناس، وهذا يجي يطلع التصريح، الحكومة تقول لا ده انت مالكش تصريح، أو على ما شهدنا في البلاية من هذه، واحد اشترى شقة في الطابق الثامن على أنها شقة تجاري يفتح فيها عيادة طبيب، هذه كتب عن أخذ دفع الملايين من أجل الشقة التي سيعملها عيادة، وبعد جاء عند البناء بعد سنوات على ما أخذ التصريح قال لا ما في شقة في الدور الثامن تجاري، كل اللي في الدور في الأدوار الأولى سكني، طب نعمل لي أنا ما يصلح أسكن في هذا المكان أنا أولادي، أنا شاريها عيادة، الحكومة ما وافقت لنا على العيادة، طب فلوسي أنا أخذ فلوسك اتفضل. لا يجوز بيع الشقق بناء على المخططات، لأن النبي قال لا تبع ما ليس عندك وكفاك أن تسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. اتفضل الله يخليك ولك. لو سمحت يا شيخنا أنا كنت بسأل، أنا دلوقتي كسير السفر. أيوه. وبركب العربية فبيعت عليها ظهر وعصر ومغرب وعشاء. أيوه. فأنا بصلي الظهر والعصر في السيارة وهي ماشية، يعني السواق ماشي وأنا بنوي الصلاة، بصلي الظهر ركعتين وبصلي العصر ركعتين. طب إيه المشكلة طيب؟ هل انا اصلا كده ما بكونش يعني مستقبل القبله؟ انت تصلي وانت راكب؟ بصلي وانا راكب. الفريضه تصليها على الدبه وانت راكب؟ الفريضه انا بصليها، بصلي الظهر والعصر في العربيه وانا راكب. طيب عفوا، السياره خاصه بيك ولا سياره اجر عنها؟ لا ده سياره العربيه بتاعت الشغل، السواق بيبقى ماشي وانا طبعا بيعدي عليا الفروض دي كلها لان بسافر كتير. طيب عفوا خد بالك معايا، من أين من متى يخرج السائق؟ ساعة كم تقريبا؟ بعد صلاة الفجر على طول. بعد الفجر يستمر سائرا في الطريق إلى متى؟ لحد بعد العشاء إن شاء الله. سفر متصل؟ يعني برجع أنا كل يوم بسافر وبرجع بالليل. لا عفوا، هو السائق يستمر لمسافرا راكبا السيارة من الفجر إلى متى؟ طول يوم السيارة ماشية ولا بيستريح شوية ولا ايه؟ لا بيستريح. بيستريح الساعة كام؟ يعني مثلا ممكن قبل المغرب بشوية، كانت حاجة بسيطة قبل المغرب بشوية. اجمع الظهر مع العصر ده ما تأخير. تمام خلصنا كده، وبعدين اما توصل اجمع المغرب مع العشاء ده ما تأخير. تمام حلو كده، كل حاجة ماشية طيبة، الجامع جائز والقصر جائز. تمام مع السلامة. الله يسلمك. يا نرمين اسم الأكاديمية حتى اسم غير شرعي، يعني تعلق حتى لو علوم الشرعية دخلوا فيها اسم أكاديمية، طب كل جامعة مثلا، لكن إن شاء الله نفكر في اقتراحك. أشكرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل. الشيخ عندي مزرعة. عندك مزرعة وبيع عمال، عند سماع الأذان نقيم جماعة، فهل تكون بمثابة المسجد؟ إن شاء الله مأجور عليها بإذن الله، لأنه يصب عليكم مفارقة المزرعة. السلام عليكم. محمد أحمد، ادعو لنا يا محمد أحمد، لأن أحيانا مع التعب لا نستطيع أن نسمع الاسترسالات. الله يبارك فيك. مع الإرهاق إطالة الإخوة الكلام أحيانا لا معنى لها، والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لنا فيه أسوة، أحيانا مع الاسترسال لا يسمح المتكلم يتكلم كيف يشاء. أذكر مثالين، جاء رجل إلى الصحابة فقال من منكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. هذا الرجل الأبيض المتكئ جالس في المسجد متكئ، ما معروف يعني، ليس حوله حرس ولا كما يفعل كان زمننا. هذا الرجل الأبيض المتكي. فذهب إليه قال أنت محمد؟ قال نعم أنا محمد. قال ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك. ما استرسل ابن عبد المطلب هيسأله بعد كده ابن هاشم؟ الرسول قاطع عليه جب خلص قد أجبتك، لأن الرسول معروف لدى الناس أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فأنت جئت تسأل عن رسول الله من رأيكم محمد؟ قال هذا محمد. قال ابن عبد المطلب الرسول قطع الكلام قال قد أجبتك. قال قد أجبتك. جاءت امرأة إلى رسول الله تسأله عن الغسل من الحيض فقال أرشدها وعلمها وقال خذي فرصة ممسكة فتطهري به. قال كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قال كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. وما استرسل معها في الجواب شاب يخدش الحيان. قالت عائشة ففهمت مراده فاجتبذتها فأخذتها بعيدا عنه وقلت لا تتبع بها أثر الدم. فليس كل من يسأل سؤالا يستطرد معه في الجواب. واحد يتكلم كثير إذا قلت أسمعه دخلت في اللغو كلام كثير وطويل ولا فائدة فيه وغيره يريد أن يسأل. يعني مسألة محمد بن أحمد مسألة موازنات بارك الله فيه. فدعو الله لنا لن نسدد إلا إذا سددنا الله. السلام عليكم. الله شكرا. تفضل. الشقق اللي في الخطوات. اي نعم انت مقاول. لا بالنسبه للوضع الصفار اللي ما بين المقاول وبين صاحب الارض لازم تبين لازم تبين لهم الحكم ولا تسمسر حينئذ لانك انت الان ستورطني ستاتيني وتقول في شقه موجوده. فين الشقه؟ ما في شقه. الشقه فين؟ على رسم على المخطط. قد يوافق للشخص على البناء وقد لا يوافق. قد تأتي ظروف وقوانين في أوقات تعرقل العمل. فبع ما ليس عندك. قال النبي لا تبع ما ليس عندك. أنا أعرف الفتوى دي تسبب مشاكل كثير المقاولين. يعني كثير من المقاولين لا يرضون بها. المقاول لا يدفع أي شيء من ماله أبدا كما أسلفت إلا قيمة الرسم. وأحيانا لا يدفع قيمة الرسم إلى يؤجلها إلى أن يبني. فيأخذ الفلوس على حس صاحب الأرض ويبدأ في البناء واللي بني نص لي ونص لك نص لي ونص لك. لو هو الرخص على أربعة أدوار حتى الرخص على أربعة أدوار حتى معك مئة رخصة. ألا ترى أن المحافظين يتغيرون ويعدلون في القوانين؟ صحيح. الآن مثلا حصل أن معك رخصة بناء على ارتفاع أربعة أدوار خلاص معك رخصة وستبني أربع طوابق. فجأة قال لك لازم ترتد عن الشارع مترين للخلف. سترتد عن الشارع حتى توسع الشارع قوانين بلدية مترين. فإذا ارتدت عن مترين عن الشارع في كل الشقق مترين خربت الشقة عليك ولم تصلح بعد أن أخذ الرجل الفلوس. صحيح. اتفضل. دلوقتي بالنسبة للرجل اللي هو في غيبوبة متعمدة يعني يعطوه حق البنش لظروف معينة صحية يعيد الصلوات حتى لو كان مثلا 10 أيام أو 5 أيام يعيد الصلوات قدر استطاعاته وجهده. ما أنت أقيسه على ماذا؟ أقيسه على النائم أليس كذلك؟ نعم. النائم من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. ما هو النائم أنا نقص على النائم أولى لنا نقص على النائم على أساس لو متعمد من عند الطبيب بإجراء سفري يعني. حتى لو مش متعمد حتى لو نام أنا نمت غير متعمد نمت غير متعمد ماذا أصنع؟ أصلي. طيب صل. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. عليكم هذا السؤال تفضلا. شخص بيعت له حاجة. شخص بيعت له شيء على النت. تمام. هو يعني مقابل $5. في؟ مقابل $5. مقابل $5. فهو أخذ يعني بمقدار $2 تتبقى 100 $3 كم تقريبا؟ $3 بخمسين جنيه وست. ماشي. ها. إذا أعرف أهله. شو تعرفه؟ أنت تعرفه ولا تعرفه؟ لا هو مقدم يعني وبعيد عني. كما أخذت منه ترسل إليه. كما أخذت عرفت تسحب منه الفلوس يعرف كيف توصلها إليه. اجتهد. اجتهد. سلام عليكم. لو يعني ما فيش إمكانية. يعني الدم المقابل يعني في هذا الأسئلة بعد سنة مثلا بس 50 جنيه أمر يسير يعني، لكن في غير كده أنك ممكن ما في إلا أنك تتصدق بها عنه وإذا جاء تردها إلي. السلام عليكم. زور موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم ويطلب أحدكم حاجته عند ولي لا يصح خبر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليك ازيك شيخ الشيخ؟ الحمد لله اتفضل. بالنسبه للمقاولين بنبني بيها الشقه اللي تكون مصاحبها الشكل المثلي بس بتسجل في العقد 125 نكسه بيحمل عليها 25% لان هو بيحمل عليها مداخل والسبايب والثلاثه الخاصه بالشقه. هل ده يجوز ولا مش يجوز؟ وانا كمشتري لما اجي اعود جوه الشقه لا بد أن تبين بيانا واضحا. تقول مثلا هذه الشقة مساحتها 100 متر شاملة أو 125 متر كما تريد، 125 متر شاملة المداخل والبلكونات والمساقط شاملة كل ذلك، أما البناء الفعلي فعلى مساحة كذا كذا كذا. وضح كل ذلك، إذا وضحت لا إثم عليك. قال صلى الله عليه وسلم إن نصح وبيان بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وضح كل شيء بالتفصيل. لكنك تزعل إذا قلت لك وضح. نعم. أنت ستزعل. السلام عليكم. إنهم يبيعون الآن الشقق، الشقق يبيعونها على أساس ماذا يدعوها؟ يقول لك الشقة عندي شقة 200 متر، تدخل بعد ما تشتري تجد الشقة 150 متر، تقول يا أخي أنت بعت لي 200 والمتر 10,000 جنيه، في فرق 50 متر في 10,000 جنيه ب500,000، أين هي؟ يقول لك لا أصل هي شاملة إيه؟ شاملة المدخل والمصعد الكهربائي وشاملة مصائف النور والكهرباء وشاملة الخارجات التي تخرجها، وانت ما كنت تعرف ذلك. فلازم من البيان التام الواضح. السلام عليكم. شفاك الله يا شيخ فتح القاضي. طهور ان شاء الله، طهور ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن لا يسمع. لا بيع الشقق لا يدخل في السلم، لا سلم في العقار يا أخي. لا سلم في العقار، لا سلم في الدور ولا في العقار. الله النبي قال من أسلم في المسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها أولانا أنا كذلك مش سؤالي أحمد الصفاء لدينا ثلاثة. نحن الآن في النهار وفي البيت فاستخدمين طبعا دعوات السنة الجديدة، فالجان المسلمة هنا يعني تحاول أن تكبش الشباب المسلمين من الناس في هذه المشتبات، فتكون بعمل زي اجتماع للشباب يعني يأتون مواعظ هي يلعبوا بعض الألعاب المباحة، يمشوا أناشيد يصلوا، فهل هذا كان جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فسؤال الأخ يتمثل أعياد النصارى يخشون على أبنائهم أن يذهبوا إلى أعياد النصارى فيصنعوا عيد فيصنعوا حفلات للمسلمين من أجل أن يجذبوا الأولاد من عند النصارى إلى المسلمين. هذا الصنيع وإن كان ظاهره فيه الرحمة لكن ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعزز عيد المشركين أيضا، عيد تصنعه في نفس اليوم للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى المدينة وجد اليهود يلعبون فسأل الصحابة ما هذا؟ قالوا هذا يوم عيد لليهود يا رسول الله. قال إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. ولم يصنع النبي شيئا في هذا العيد، إنك إذا صنعت عيدا عندك ستدخل في أنك أحييت ليلتهم أيضا لكن بطريقتك أنت. فالأعياد تشريعية، الأعياد عفوا توقيفية، شرعها الله لم يشرعها الناس، فنحن نعلم أبناءنا ديننا وأن هذا عيد المشركين ليس لنا به شأن، والحمد لله في فسحة. آخرون من المسلمين أيضا يعملوا شيء آخر، قد يكون يعني المستمع إليه يظن أنه أقرب، يقولون نقوم الليل في هذا الليل، نقوم الليل في هذه الليلة، ليلة رأس السنة. قل أنت شئت عيدا أيضا فيها. لم يرد عن النبي أنه كان يقيم الليل في أعياد الكفار خاصة. بعضهم يستدل بحديث ما يفهمونه غلط، العبادة في الهرج كهجرة إلي، ويقول لك التهريج هرج التهجير، الهرج الفتن والقتل. العبادة في أوقات الفتن بين الناس واعتزال الناس من الفتن القتل والقتال بين المسلمين أنفع في حل القتال بين المسلمين وعدم معرفة المصيب من المخطئ. ناس يقاتلون بعضهم بعضا وانت ما تعرف المصيب من المخطئ، اعتزالهم وإقامة دينك وعبادة ربك أولى من المشاركة في هذا. فالإخوة أحيانا بعضهم يقوم الليل في ليلة رأس السنة، قال أيضا قد يستحسن هذا الفعل، لكن رسول الله صنع ذلك، ما صنع ذلك في عهد اليهود عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نريد أن نقع في شطط، نحيي لهم عيدهم لكن على طريقتنا، ما ورد ذلك عن النبي. السلام عليكم. هذا وبهذا القدر أستاذي. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا بهذا الرهط الكريم المبارك، الأنبياء والرسل الكرام والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، في أبصارنا نورا، ومن أمامنا وفي ألسنتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأعظم لنا نورا يا رب. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زودنا بزاد التقوى وألبسنا لباس التقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا خالصة نبتغي بها وجهك يا رب العالمين. يا رب زدنا علما نافعا وأعذنا يا رب من علم لا ينفع. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح بين قلوب المؤلف بين قلوب المؤمنين ولا تجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم واحد صفوف أهل الإسلام، اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين، اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين، اللهم فك أسرى المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين، اجعلها جميعا آمنة مطمئنة. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين وعن المسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. يا رب لا تسلط علينا ولا على المسلمين هذا البلاء يا رب العالمين. فضنا يا رب من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا يكشف الضر إلا أنت ولا يجيب المضطر إلا أنت، فاكشف عنا وعن المؤمنين كل ضر وكل مكروه وكل سوء يا رب العالمين. أعذنا يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احفظ المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، وسلمهم ورد إلينا المسجد الأقصى سالما آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين قل بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، واهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. اللهم يا ربنا سلمنا واحفظنا وارزقنا رزقا حلالا واسعا واسكننا الفردوس يا رب العالمين. يا رب العالمين رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ثبتنا يا رب عند السؤال في قبورنا على هذا، إذا سألنا الملكان من ربكما، ثبتنا يا رب على القول ربنا الله ربنا الله. من نبيكم؟ نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دينكم؟ ديننا الإسلام. أعلمنا هذا، اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون. هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.